بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. كنا قد قرأنا في الباب السابق باب ما جاء في الذبح لغير الله، قرأنا الآيات الواردة في هذا الباب وشرحتم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بقي حديث طارق بن شهاب، وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. نعم. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. نعم، هذا حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، وكان من صغار الصحابة. قالوا إنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون سمع هذا من صحابي آخر، ويكون هذا من مراسيل الصحابة، ومرسل الصحابي مقبول لأنه لا يرسل إلا عن صحابي مثله. نعم. ثقة، فهو مقبول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: دخل رجل النار في ذباب، دخل رجل النار في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب. فتعجب الصحابة من ذلك، مش السبب؟ الذباب شيء تافه ويسير، ومع هذا يدخل واحد النار بسببه، ويدخل واحد الجنة بسببه. وكان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على طلب العلم وعلى تعلم الفقه ومعنى الأدلة، ما كانوا يسمعونها ولا ينتبهون لها، وإن كانوا يؤمنون بها لكن قد لا ينتبهون لها. لكن الصحابة لا، يحرصون على طلب العلم والبيان، هذه من ميزاتهم رضي الله عنه. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان، يعني من الأمم السابقة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن الأمم السابقة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على ذلك ليقيم الحجة على الخلق، ويكون هذا دليلا على رسالته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما حضر هذه الأمور الماضية، وإنما أخبر عنها من عند الله سبحانه وتعالى. فقال: مر رجلان على قوم من المشركين لهم صنم، والصنم هو ما يعبد من دون الله عز وجل، فكل ما يعبد من دون الله فإن هذا شرك، سواء كان صنما أو وثنا أو قبرا أو شجرا أو حجرا، لكن هذا بيان للواقع فقط. وقد قالوا إن الصنم هو ما كان على صورة، الصنم ما كان على صورة إنسان أو حيوان من ذوات الأرواح، وأما الوثن فهو ما لم يكن على صورة إنسان أو حيوان، مثل الأشجار والأحجار والقبور. ولكن إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، إذا ذكر الصنم دخل فيه الوثن، وإذا ذكر الوثن دخل فيه الصنم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله وثنا. القبر إذا عبد صار وثنا، ولو كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبور الأنبياء فكيف بغيره. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، يعني لا يمر أحد حتى يقرب له شيئا، وهؤلاء سدنت هذا الصنم وكانوا خطيرين على المارة، لهم بطش. قالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء أقرب. ما قال الذبح لغير الله لا يجوز، ولكن قال ما عندي شيء، يعني معناه أنه لو كان عنده شيء ما عنده مانع. وقالوا للآخر قرب، الآخر صرح بعقيدته وقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فالأول قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا لأن الذباب ميسور ولا له قيمة، فقرب ذبابا وأطاعهم، أشرك بالله ودخل النار. دل على أن الذبح لغير الله شرك ويوجب دخول النار ولو كان المتقرب به شيئا تافها، لأن العبرة بعقيدة القلب لا بالشيء الذي يعمل ويقدم. فهو لم يعتذر أن هذا لا يجوز، بل قال ما عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، ففعل هذا والعياذ بالله، دخل النار، خلوا سبيله ومضى في طريقه، لكن صار طريقه إلى النار، دخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا، أي شيء، شوف شيئا، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، يعني غير الله عز وجل. هذا صرح بعقيدته، فضربوا عنقه قتلوه دخل الجنة، لأنه مات على التوحيد والعقيدة الصحيحة وتمسك بعقيدته، فضربوا عنقه لأنهم ظلم مشركون، فدخل الجنة. دل هذا على أن الذبح لغير الله شرك وموجب لدخول النار ولو كان شيئا تافها، فكيف بالذي يذبح الإبل والغنم عند القبور ويتقربون إليها والعياذ بالله. فيجب التنبه لهذا. أيها المسلمون انتبهوا لأمور دينكم وعقيدتكم، لا تقلدوا من وقع في الشرك، لا تطيعوا دعاة الضلال الذين يدعونكم إلى تعظيم القبور والذبح لها والنذر لها، فإن المصير إلى النار إذا لم تتجنبوا الذبح للقبور والأضرحة، المصير إلى النار. مثل هذا الرجل، الرجل قرب ذبابا فدخل النار، فكيف وأنتم تقربون الأنعام الكثيرة للبدوي وغيره؟ فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في غيركم ممن يقتدي بكم، فإن من ذبح لغير الله فإن طريقه إلى النار، كما في قصة هذا الرجل الذي قرب ذبابا. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هناك الحقيقة استفسارات في هذا الباب العظيم والذي قمتم بشرحه، واستفدنا من هذا الشرح العظيم لهذا الباب. المؤلف الشيخ صالح لم يقل باب من الشرك، بل قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. هل هناك تعليل شيخ؟ لأن الحكم واضح في هذا. نعم، الحكم واضح في هذا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أصلي لربك وانحر. الحكم واضح من الآيتين أنه لا ينحر ولا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى، فمن ذبح أو نحر لغير الله فهو مشرك. وكذلك في الحديث واضح الأمر، أن في حديث علي أنه يلعنه الله عز وجل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، معناه أنه لا نصيب له في الجنة، لأن من لعنه الله لا يدخل الجنة، نسأل الله العافية. إذا كان هذا على شرك بسبب الشرك، أما إذا كان هذا بسبب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك فهذه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خير الشيخ. أيضا في معرض حديثكم ذكرتم إذا قصد الذابح تكريم وضيافة الشخص ولكنه فعل الذبح حال قدوم يعني هذا الضيف لمكان الضيافة. لا ما هو مثل الأول. الأول الذي قلنا يذبح ما هو لقصد الأكل الذبيحة، لقصد تحية القادم. إذا نزل عن مركبته على طول يذبح عظيما للقادم وتحية له، فهذا هو الذبح لغير الله عز وجل. أما من ذبح للقادم لضيافته للفرح به لإكرامه فلا بأس بذلك. نعم. أيضا ودنا تحدثون فضيلة الشيخ عن الأضحية في قول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. نعم، الذبح لله عز وجل أنواع، منه ذبح الأضحية وهي عبادة عظيمة وهي نسك عظيم، ومنه ذبح العقيقة للمولود وهي عبادة لله عز وجل. الذبح إذا كان لأجل الأضحية أو لأجل العقيقة فإنه عبادة أيضا، فإنه عبادة وفيه خير للذابح وفيه أجر عظيم للذابح وبركة عليه وعلى المولود في العقيقة، هذا ذبح لله، ذبح لله عز وجل. نعم. الشيخ صالح، الفرق يعني بين عبارة لعن الله ولعن رسول الله؟ لا فرق بينهما، من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كمن لعنه الله، والرسول لما قال لعن الله من فعل كذا يحتمل أنه دعا عليه الرسول باللعنة، ويحتمل أنه يخبر عن الله أن الله لعنه، ولا فرق بين الاثنين. نعم. جزاكم الله خير الشيخ. جملة لعنة هل هي خبرية أم دعائية شيخ؟ دعائية، دعائية بمثابة اللهم لعنه. نعم. الشيخ، هناك عقوبة لمن أخذ شبرا من أرض عظيمة وقد يعني كثر التساهل في هذا الزمن، هل من كلمة وعظية في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، يصير طوق له يوم القيامة، يطول عنقه بقدر 7 أراضين ويطوق هذا الشبر. نعم. فضيلة الشيخ، هل من كلمة في هذا الباب؟ نريد أن نختم هذا الباب بكلمة وأخيرة في هذا الدرس العظيم. هذا الباب أفادنا فائدة عظيمة وقع فيها كثير من الناس بمخالفتها، وهي قضية الذبح للقبور والأضرحة، فإنها شرك بالله عز وجل، وأن صاحبها مشرك، أنه يدخل النار كمن ذبح الذباب للصنم. إذا كان الذباب يدخل من ذبحه للصنم يدخل به النار، فكيف بمن يذبح الجملة من الإبل والجملة من الغنم للقبر؟ هذا أشد والعياذ بالله. فلا يجوز الذبح لغير الله عز وجل، لأنه عبادة، والعبادة صرفها لغير الله شرك، جميع أنواع العبادة ومنها الذبح على وجه التقرب إلى للمذبوح له. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا الدرس والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وسجل هذا الدرس زميلي مهندس الصوت عثمان ابن عبد الكريم الجويبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.